لكن تنظيم ذهب الى ما ورده في كتاب البخاري ان الركعه لا تترك الا بالفاتحه. له اصل لا بد من الفاتحه. يعني من فاتت الفاتحه جاء والامام راكع. هذه غير هالمسألة، هذه مسألة ثانية. يعني بماذا تدرك الركعة مع الإمام؟ مسألة ثانية، ما لا تعرف. لكن المعنى مثلا لو أن الإنسان كبر الإحرام قبل غروب الشمس وقرأ الفاتحة وركع وسجد ثم قام للثانية بعد غروب الشمس، نقول هذا أدرك العصر لأنه صلى ركعة قبل أن تغرب الشمس.